أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طيب، قبل البدء زي كل مرة في سؤال لحظ ما فات. الخاصة. أيوة. مأخوذ فيها الفعلية أو الشهرية؟ مأخوذ فيها ليه؟ فعلية يعني يكون كل أفراد الخبر معه. هل كل أفراد الإنسان؟ يا مش الضاحك. لا، الشأنية. طبعا شو ما يكون هذا مثلا خاص الإنسان عن شأنية الضحك، مو الضحك بالفعل. كل الخواص الكاتب المنشر. لا أخسر، سؤال جيد. الشيخ سؤال كل الفرق بين الضاحك والكاتب واضح. إذا كان هذا صرف الاتصاف بالفعل فيصير الضحك عرض غريب. إذا كان بالقوة اللي سنكتب بالقوة، لا الإنسان مكاتب بالقوة بالمعنى الاقتضائي، معنى القبول. ولا بهذا الشكل دخلنا الكاتب يدخل الأبيض أيضا. الأبيض أنك تفيك من القابلين تقبل اللون الأبيض، تصير أبيض. هل الأبيض عرض غريب ولا عرض ذاتي؟ عرض غريب تصبع واضح من الأحسن، يدخل في كل شيء. لا، الضاحك الاقتضائي، الفرق بين الضاحك والكاتب الاقتضاء العلية. أحسن توضح. لا، فالضاحكية معلومة منطقية، أما الكاتبية لا، يقبل فقط. فده الفرق بين المقتضي ومطلق القبول. نعم. بعد سؤال آخر. هذا سؤال جيد. سؤال آخر. الباب الثاني، المعرف. المعرف هو ما يكتسب به التصور. احنا بعد أن فرغنا من الإيثاغوجي كلية الخمس وقلنا هذه مقدمة المعرف اللي هو الموضوع الأول للمنطق. المنطق يأما معرف يأما حجة دليل. المعرف كاسب التصور، واضح ام لا؟ المعرف هنا زي البرهان في الصناعات الخمس. توجهه جيد زي البرهان هناك. يعني انت في البرهان وان كان بيركز على المادة، يعني صورته صورة القياس. قياس سميت البرهان في التصديق. قياس كاسب السوري في البرهان. احنا ننظر المادة في الصورة مع الصورة نفسها، المواد كذا وصورة صورة القياس الصورة قد أخذت. لكن هنا في المعرف بنركز على الصورة، المواد أيضا موجودة فيها. يبين لك المادة درجة أولى من درجة ثانية، لكن كيف عرفنا هذه المادة درجة أولى والثانية؟ في الإيثاغوجي كما سيأتي. المواد الذاتيات هي الأولى، والعرضيات هي المواد من درجة الثانية. عيار ذهب عيار 24 وعيار 16 ذهب ولكن درجة ثانية، واضح لا؟ فإحنا في المعرف هنا نتعرف كيف ننتخب المواد اللازمة من ناحية المادة، وكيف نرتبها على الصورة الصحيحة، أليس كذلك؟ طيب، التعريف بحسب اللغة هو البيان والتفسير. هذا البيان طارة يكون بيان أو تعريف علمي أو تعريف غير علمي. التعريف العلمي هو التعريف المعنوي اللي بيّن معنى المقصود من اللفظ، ولكن تفصيلا. التعريف غير العلمي هو التعريف اللفظي. تعريف لفظ يعني ايه؟ يعني تعريف لفظ بلفظ مثل قاموس اللغة. شوف ما معنى اب، يقول لك يعني ماء. ما معنى ووتر، يعني ماء مثلا في اللغة. تعريف لفظ بلفظ، تقول لي اب يقول لك ماء، انا ما عرفتك شيء جديد، تتفهم على الماء بعد. لك عرفت لفظ بلفظ، زي ما تعريف ايه؟ لفظ وضع على وضع قاموس اللغة وخارج عن العلم اصلا. ما له علاقة، ممكن اي انسان بقال حتى يفتح قاموس اللغة يشوف اللغة. او يخش على النت يشوف اللغة. ما ليش علاقة. ما فيهاش سماع، ما فيهاش حرفة. تعريف لفظ بلفظ ايه؟ اخر. تقول بقى معنى الغضنفر، يقول لك اسد. خلاص بعد انت عارف ان الاسد هو حيوان مفترس او ملك الغابة. هذا لم افيدك علما. عرفتك لفظ بلفظ اخر موجود عندك ابين منه. هذا خارج. اما التعريف المعنوي هو التعريف العلمي. التعريف العلمي طارة يتعلق بمفهوم الاسم، يعني مفهوم اللفظ، وطارة يتعلق بالماهية. وطارة يتعلق ايه؟ بالماهية. لان ليس لكل اسم ماهية، قد يكون هناك اسم له ماهية واسم ليس له ايه؟ اسم له ماهية مثل الانسان له ماهية. اما اسم اخر مثل مثلا ماذا ايه؟ مثلا مثل العلية، واضح؟ الكسرة، قال ليس ماهية متشخصة في الأعياء، واضح؟ ففي تعريف اسمي وفي تعريف مهوي، وكل واحد منهما اما يتعلق بنفس بالشيء في نفسه كما قلنا في البحث السابق، يا اما يتعلق بما يميزه عن غيره. هذا التعريف هو هذا، عباره عن هذا، اما تعريف الشيء في نفسه ويسمى بالتعريف الحدي، او ما يميزه عن غيره ويسمى بالتعريف الايه الرسمي. بس هو هذا. فعندنا حد اسمي رسمي اسمي، حد ماهوي ورسمي ايه ماهوي. فالحد والرسم اما يكون اسميان، اما يكون اسميين، او يكون ايه ماهويين، لما يسمى الحد الحقيقي والرسم الحقيقي. لكن في بعض الاحيان نتجاوز ونسمي مطلق ايه الحد والرسم، بحيث يشملهما. الحد يبين الشيء في نفسه سواء كان اسم او ماهي، واضح؟ او يبين الشيء بما يميزه عن غيره، واضح ام لا؟ اللي هو التعريف الرسمي. لكن اذا اردت التفصيل هو ما قلت لكم، حد ورسمي اسمي، حد ورسمي ايه ها ما هو احسن، يعني ما الحد الاسمي هو ما يبين المعنى اللفظ في نفسه، الرسم الاسمي هو يبين معنى اللفظ بما يميزه عن غيره، واضح ام لا؟ هذا تعريف. مثلا علم النحو، من عرف علم النحو؟ تعريف، تعريف النحو هو العلم الباحث عن الكلمه من حيث البناء والاعراب. قل وهذا حد النحو. حد النحو ما هي اعتباريه، وما في شيء اسمه استاذ نحو في الخارج، ما هي اعتباريه، احنا سمينا هذا العلم سمينا النحو، واضح ام لا؟ مش التعريف تعريف حدي، لان يعني تعرف المعنى النحو في نفسه. لكن لو عرفت النحو مثلا بانه العلم العاصم للسان من الخطا بلحاظ الغايه والله خارج عن الماهيه، واضح؟ فيسمى تعريف رسمي النحو، تعريف رسمي، واضح ام لا؟ فاذا الحد والرسم مختص بالماهيات. وعرف الانسان انه حيوان ناطق حده، بانه حيوان ضاحك رسمي، واضح ام لا؟ بالاعراب كما سياتي. في عندنا حد ورسم ايضا للماهيه. لكن فعلا الحد الحقيقي والتعريف الحقيقي يقول للماهيه، واضح ام لا؟ طيب هذا هو اساس التعريف. التعريف مطلقا انما يكون بما يعم الشيء وغيره وبما يخصه، بما يعم الشيء وغيره وهو الجنس او ما يقوم مقام الجنس، وبما ايه يخصه. يكون من اين جاءت هذه؟ كل شيء طبيعي، لان الاشياء كلها الموجودة في الوجود أو حتى في الذهن تشترك في معنى ليه؟ الشيء يحصل كل شيء، كل ما تصورته أو كان موجود في الخارج اسمه ايه؟ شيء، من المبدأ إلى البارئ سبحانه وتعالى شيء. إذا أنت هذا عايز تعرف تقول هو شيء، لما تبدأ بما ايه؟ أحسن، ثم تخصصه هو شيء. أقول لك ما هو الجن؟ ما هو الملك؟ ما هو الإنسان؟ هو شيء. فالفكرة بشيء عام ثم ايه؟ تخصص. طبيعة العقل هكذا تصور الأشياء، يقوم بما يعم الشيء وغيره ثم بما إيه يخصه. إذا كذا كان تعريفا له ومميزا عن الآخرين رحمكم الله، واضح له؟ فطبيعة التعريف نبدأ بما يعم الشيء وغيره ثم نقيده بإيه بما يخصه حتى يرتسم بصورة إيه واضحة في الذهن. قال الباب الثاني المعرف. المعرف هو ما يكتسب به التصور، كاسب التصور، والدليل كاسب التصديق، واضح ام لا؟ طيب. ويتعرف بواسطته، يعني بواسطة المعرف، على معاني الاشياء التفصيليه. التفصيليه ليش التفصيل؟ ان يكون صناعه، الصناعه يعني ايه؟ تاليف، خلينا نتكلم تاليف. ما تعرف بشيء واحد، يعني ما تعرف الانسان انه ناطق، هذه مصنعه، هذه واضح ام لا؟ معنى واحد ما يكفي، لابد يكون شرح تفصيلي. التفسير لابد يكون تفصيلي، احكام قلنا بما يعمه وغيره ثم بما يخص، يعني على الاقل اثنين فما فوق. صناعه هكذا، ما في صناعه متالفيه، شيء واحد فقط ما يدي شيء، لو خشب ما في شيء ما يستعمل. لان اقل لوحين ثلاثه هتسوي كرسي تسوي طاوله، واضح ام لا؟ تاليف لازم الصناعه. فذات التفصيليه ويتعرض على معاني الاشياء التفصيليه، يعني في نفسها، اكتب او ما يميزها عن غيرها بنحو صحيح. كلمة بنحو صحيح هذه حتى ان في في في يعني خطأ شائع في الحوزة هنا ان في التصور والتصديق، ان التصور لا خطأ في التصور، خطأ في التصديق، لان يعني في الحكم عندما تحكم تقول حكم ايه صحيح او زي ما جاء في منطق مظفر ان اتصور الشيء بلحاظ مطابقته للواقع يصير تصديق، اما الشيء هكذا بلا مطابقة للواقع في نفسه هذا يصير تصور. المطابقة للواقع متعلقة بالايه بالتصديق، هذا غير صحيح. هو اصل العلم والمنطق اللي هو خادم العلم من اجل وصول الواقع، اما تصورا او ايه تصديقا. نعم شيء طبيعي. انا ما اسال ما معنى الانسان، يعني ما معناه في الواقع. انا مو عايز اخذ منك علم كاذب او مزور، عايز اخذ منك علم واقعي. يعني صحيح انا ضامن بقول لك ما معناه في الواقع، اللسان حالي بقول لك ما معنى الانسان، يعني ما معناه فيه في الواقع احسن. ولذلك المنطق كما كان كما نتعلم فيه تصحيح التصديقات نتعلم فيه تصحيح الايه تصورات، عشان تقول ما معنى هذا. اذا كان احنا الواقع فقط مختص بالتصديقات ما معنى نص المنطق تصورات، يعني عايز تتعلم فيه تصور الصحيح. فدي اخطاء الشائعه في الحوزه، واضح ام لا؟ طيب نعم التصور ليس فيه حكم، ولكن السائل عما هو بيسال عن الواقع، يعني ما معناه في الواقع، واضح ام لا؟ فتقول معنى كذا، يعني في الواقع هو اللي يعرف انه كذب ليس الوقيم، واضح ام لا؟ وعايز الواقع، السائل عايز يجاوب الواقع الصحيح، فده قد بنحو صحيح. فاذا الواقع مطلوب تصورا وتصديقا، هذه نقطه مهمه، واضح؟ طيب وهو يمثل البحث السوري من ابحاث التصورات، يعني المادة عرفنا في الايثولوجي، هنا ياتي كيف التاليف السوري، ممكن ياتي فيه الماده ايضا بالعرب. وفي هذا الباب يتعرف على كيفية انتخاب المواد اللازمة للتعريف من الكليات الخمس، هذا المادي، وبحسب غرض الباحث، يعني غرض اكتب غرض الباحث يعني معرفة الحقيقة أو أو تمييزها. معرفة الحقيقة يعني حقيقة الشيء في نفسه، أو معرفة إيه؟ معرفة الحقيقة أو تميزها أو تمييزها عن الآخرين، واضح لا؟ معرفة الحقيقة حقيقة الشيء في نفسه يكون بالحد، أو معرفة التمييز أو تمييز معرفة التمييز في الرسم. نعم هذا الغرض، هو هذا هدفك من السؤال، عايز تعرف الشيء في نفسه ما هو أو ما الذي يميزه عن إيه؟ عن غيره بحسب الغرض. استخدمت الذاتيات صار حد، العرضيات صار إيه؟ تمييز، أحسن رسم. وكيفية ترتيبها على الصورة الصحيحة، شوف الصورة الصحيحة يعني الواقعية المطابقة للواقع أيضا، واضح أم لا؟ هذا غرض منطقي، وهذا من أذى من أجل الوصول إلى تصور الشيء أو تمييز إلى تصور الشيء أو تمييزه عن غيره على ما هو عليه في الواقع ونفس الأمر. هذه حنضيفينها مو في أي كتاب، واضح لا؟ حتى من بين الأول لا، الواقع مطلوب تصورا ولا تصديقا. بالنسبة للكذب لا يقال عنه أو الصدق لا يقال عنه الشيء، يعني نعم الشيئية متعلقة بالأشياء المادية لا وجود خارج للواقع، لا من قلت حتى الشريك الباقي شيء شيء شيء في ذهني، شيء في ذهني في الخارج سهلا بعدين في الخارج، لكن موجود في ذهني شيء طبعا طبعا طبعا طبعا شيء كذب شريك الباقي بقول شيء شيء يعني شيء متصور، هل حد لازم يتصور؟ انت ما تصور الاشياء المعدومه تصور المعدومه موجود في الخارج موجود في ذهني، ولكن حكمت عليه اذا المعدوم غير موجود مثلا، هو موضوع شريك الباري ممتنع لوجود شيء، انا تصورته يعني في شيء ايه له كيف النفسين حصل في الزين، وضع عمله. طيب كيف نعرف ان هذا التصور هو ضرب بالواقع؟ نعم كيف نعرف التصور والتصديق ضرب بالواقع؟ ايه هذا بحث كيفية اكتساب التصور، ياتي في البحث في البرهان بعد ذلك، كيفية اكتساب الحدود، هذا كيفية الاستدلال، وضع عمله. هذا ذاك ما الحق في حتى في التعليم الاول، بحث اكتساب الحدود يكون من الايه؟ من ال في بحث البرهان في الاخر مع التصديق، لكن باختصار هو بيبدا في يشوف بحث المتشاركات والمتباينات، يعني يشوف زيد وعمرو بكر وضعهم لا ينتزع منهم شيء المشترك منهم الانسان، وضعهم لا ليه؟ لان هو كل واحد مثلا هذا مثلا حيوان النطق ابيض، هذا حيوان النطق اسود، فياخذ الحيوان النطق وضعهم لا يميز التمييز، اول مرحله راح التفكير التمييز، قلنا في هذا الامر قبل ذلك في اول البحوث، التمييز بين الذاتي والعرضي، شو الزواج؟ طب كيف تميز الذات من العرضي؟ بالخصائص اللي قلناها، بالذاتي له ثلاث خصائص: تقدم في التصور وعدم الانفكاك وبين كمين في الثبوت، والعرض ما ليس كذلك، ولازم وغير لازم. فانت بحسب الصفات الموجوده هذه الاثار والصفات التي في ذهنك، كل واحد له معيار، تقول هذا على اساسه ذاتي وهذا عرضي وهذا عام وهذا خاص، هذا كله بالمقايسات. مره اشوف زيد وعمرو بكر فانتزع ما يسمحه الانسانيه، ثم اشوف زيد وهذا الفرس وهذا الجمل ويجمعهم الحيوان، ثم اشوف واضح حمزه هذا الجمل وهذه الشجره فيجمعها الجسم النامي وهذه المجره، واضح لا؟ نصعد نصعد نصعد الى جواهر وعرض. ما هو التصنيف هكذا، نبدا نتاسف ونصعد. ده العمل ارسطو في المقامات العشره، يبدا يفرز يفرز يفرز ويصعد ويصعد ويصعد ويصعد يغربل الى ان الجواهر وعرض، صنف كل الموجات تحت الجواهر وعرض، ثم النزول بالعكس بعد ذلك، التقسيم بالعكس، واضح لا؟ نعم، يكون بهذا الشكل. هذا خلاصه البحث يعني. ذاك الطريق لاكتساب التصور يكون بالتركيب وبالتحليل والتركيب، التحليل اللي قلناها ثم تركب بعد ذلك الذاتيات بالاجناس العاليه المتوسطه السافله النوايا الانواع، وياتي بعد ذلك هذا الاختصار يعني. طيب المقول في جواب ما هو؟ احنا قلنا المقول في جواب ما هو؟ اللي بيسال عن ما هو بيسال عن ايه؟ عن ذات الشيء اذا كان ما هو ما هي، او عن مفهوم الاسم بالمطابقة إذا كان لا مالك له، واضح لا؟ ملك ما هو علم النحو يعني ولا مالك له، لكن يعني ما هو المدلول المطابق لليه معنى النحو، واضح لا؟ أو لا ما هو الإنسان؟ فالسائل ما هو يسأل عن الذات إذا كانت فعلا له ما هي، أو على إيه المطابقة الدلالة المطابقية لليه أو المدلول المطابق لللفظ في نفسه، هذا يسمى المهو. وقلنا ان هذا اللي في مهو انما يتالف من الاعم ما يعم وغيره وايه وما يخصه، هذا فيتحقق الايه المطلوب. ذاك يقول المقول في جواب مهو: ان سؤال السائل بما هو بحسب ما توجبه كل لغه هو انه ما ذاته او ما مفهوم اسمه بالمطابقه، وإنما هو باجتماع ما يعمه وغيره وما يخصه، ما يعمه وغيره واضح وما يخصه يعني الجنس والفصول لا نعم، حتى تتحصل ذاته المطلوب في هذا السؤال المطلوب تحققها، يعني المطلوب تحققها في هذا السؤال، لأن عايز يتصور الذات كما هي عليه في الواقع بالأعم والأخص والخاص. ثم يقول: والأمر الأعم لا هو هوية الشيء ولا مفهوم اسمه بالمطابقة، يعني ما قلت عربي لما قلت تقول الحيوان مو هويته مو هوية الإنسان، ولا هو اسمه، أو قل لك النحو أو قل لك علم، واضح لا؟ هذا مو الدلالة المطابقية، يعني هذا ظرف ضمنية، هذا الدلالة إيه؟ هذا جزء الذات أو جزء الماهية أو جزء المفهوم، متى المفهوم، واضح لا؟ لابد ما يعمه وما يخصه، ينعقد الايه؟ الجواب ما هو. ثم يقول: أصناف المقول في جواب ما هو، أصناف المقول في ايه؟ في جواب ما هو، أصناف الموجود في جواب ما هو. الأشياء إما تكون شيء واحد أو أشياء كثيرة. لازم نعرفها يا شيء واحد يا اشياء كثير، لازم نعرفها بما هو. اكتب التقسيم: يا اما شيء واحد يا اشياء كثيره. والشيء الواحد اما والشيء الواحد اما كلي واما جزئي، والاشياء الكثيره والاشياء الكثيره اما والاشياء الكثيره اما مختلفه الحقائق أو متفقة ليه؟ الحقيقة. طب صافي إيه؟ أربع تقسيمات: شيء واحد كل جزئي هذا اثنين، والكثير إما متفق الحقيقة أو مختلف ليه؟ هذا أربعة، المفروض يكون أربعة لكن هم ثلاثة. هناك صنف يقال عليه ما هو بالخصوصية المطلقة، يعني لا يقال لغيره، مثل ماذا؟ كدلالة الحد على الماهية، تقول ما هو الإنسان؟ هذا المعنى الكلي. ما هو الإنسان؟ أقول إيه؟ حيوان ناطق. وهذا الحيوان الناطق مختص فقط بالإنسان، ما يعرض غير الإنسان. هذا هو مفهوم الايه؟ الكل. هذا أول واحد بسبب الخصوصية المطلقة، يعني مطلقا مختص بالايه؟ بشيء واحد فقط، وهو الشيء الواحد الكلي، كما هو الإنسان، ما هو الفرس، ما هو البقر، واحد فقط، ما يعرض غيره ولا يعم ولا أعمى منه، يعني ما يقال على غيره. واضح لا؟ من الأشياء اللي هي كمعنى كل يعني. وهناك ما يقال على الأشياء بالعمومية المطلقة. توازي هذه النقطة، كيف بالعمومية المطلقة؟ بالعمومية المطلقة يعني أما يكون بين المختلفات بالحقيقة، بين المختلفات بالإيه؟ بالحقيقة. أنت افتح ربي شوية عشان نجوز، ما أدري هو افتح افتح بس إنه هو هذا هو بارد ولا مبارد هذا؟ ها؟ هذا صار أفضل. إيه؟ كان بارد أكثر من. كنت أنقص شوي. كده جيد؟ طيب. مثلاً واحد يقول لك من الإنسان والفرس والبقر؟ هذه مختلفات بالحقيقة قصر مفترض. ما هو؟ ما هو الإنسان والفرس والبقر؟ كيف تجيب؟ فتقول إيه؟ حيوان. هذه بالعمومية، اسمه بالعمومية بالشركة المطلقة. ليه؟ اولا انت لا يمكن ان تقول اخص منه، هذا الحيوان ما يصدق على الاخص. تقول لي ما هو الانسان اذا قلت حيوان خطا، اذا قلت ما هو الفرس قلت حيوان ناقص، هذا جزء المائي. واضح لا؟ فما ينطبع على الاخص. الاعم اذا قلت جسم، انا اعرف الانسان والفرس والبقر بالايه؟ بالجسم. هل هذا تمام الحقيقه المشتركه ولا جزءها؟ جزء احسن، جزء. فهذا ما يصير شيء أعم من الحيوان، فالواضح بحيث يكون بديل عن الحيوان. ولا يمكن نأخذ شيء يساويه. يعني التفت، احنا نقول الحيوان هو الجواب بالشركة المطلقة، يعني عبر عن تنوع الماهية المشتركة بين الأفراد، بين الأشياء المختلفة بالحقيقة. حيوان ليش ما تدري على ذلك؟ اقول لك لا الاعم ولا الاخص. الـ الـ الـ الـ الحيوان ما يقال على الاخص من الـ من الـ من الـ من هذه الاشياء، يعني ما يختص بالانسان او يختص بالفرس يصير جزء منه. ولا يمكن شيء يكون اعم منه. مثل ماذا؟ مثل الجسم. ليه؟ يصير جزء الماهيه، مو تمام الحقيقه المشتركه، جزء الحقيقه المشتركه. صحيح. ولا يمكن ان نقول ما يساويه غيره، مثل الحساس المتحرر بالاراده. هنا النقطه، تقول لي ليش الحساسية بتحرك الإرادة هذه ذاتي؟ نقول ولكن هذا أيضا جزء الماهية، مو تمام الماهية. الحساسية المتحرك بالإرادة ما معنى هذا الفصل؟ هذا فصل الجنس، فصل الحيوان. هل يمكن أن يحل محل الحيوان؟ لا. طب الحيوان يحل محل الحيوان، يضمنه الحيوان عبارة عن جسم نام حساسية متحرك بالإرادة فيضمنه. أما إذا أنت أخذت إيه ما يساوي الحيوان بحسب المصدر، تقول لي حساس متحرك بالإرادة فقط، هذا أيضا مو تمام الحقيقة المشتركة، هذا جزءها. تقول لي ما هو كل حساس متحرك بالإرادة هو حيوان؟ أقول هذا ما يأتي من نفس مفهوم الحساس المتحرك بالإرادة، وإنما هذا اتفق في الخارج أنه كان كل حساس متحرك بالإرادة إيه؟ حيوان. لأن الحساس المتحرك بالإرادة مش شرط يكون جسم، مش شرط يكون متغذي ونامي، ما في أي ارتباط تلازم مفهوم بينهما، ما في أي تلازم بينهم. واضح لا؟ طيب، فأنت عارف من الخارج أن تمن ما وجدت الحساسية والحركة إلا في الأجسام. واضح لا؟ ما يفهم في تلازم مفهوم بينهما، فهذا يدل عليه بالدلالة الإيه؟ الالتزامية، مثل دلالة الضاحك على إيه؟ على الإنسان. معنى حساس متحرك بالإرادة يعني شيء له الحس والحركة. أما ما هو هذا الشيء؟ جسم، وجسم جوهر عرق، ما معلوم، في مبهم غير محدد غير متعين، أليس كذلك؟ مبهم. فهنا لا يمكن أن الحساسية المتحرك بالإرادة يدل بالدلالة ليه؟ المطابقية على تمام ما هي مشتركة، ونبي الدلالة الالتزامية. إذا دل على الحيوان كدلالة الضاحك على ليه؟ على الإنسان. الضاحك يعني إيه؟ يعني شيء له الضحك، مو هو هذا الشيء؟ الله أعلم. إذا أنت لم تكن متتبع للجزئيات في الخارج، نعم بالاتفاق ان كل ضاحك هو جسم حساس من الرغبه، والا ما في تلازم مفهومي. اتفق او اتفق ان هو في الخارج لا يوجد مصداق للضاحك الا الانسان يعني جسم المتحرك يرد ولا مو بالضروره. فنفس الشيء انت اذا سيب مبهم. ضاحك يعني شيء له الضحك، وناطق شيء له النطق مثلا. فعلى نفس الكلام في محلك الحساس متحرك الاراده يعني فصل الحيوان هنا يعني شيء له الحس والحركه، ما هو هذا الشيء مو معلوم. فهو ان كان مساوي للحيوان لكن مساوي اتفاقيه بحسب المصداق الخارجي. هذا بالاضافه ان هذا اذا كان هذا يدخل في الماهيه لا لازم ان يكون ان التعريف بعارض الشيء بالدلاله الزمنيه، يريد تعريف ان العوارض تقع في جوار ما هو، مثل ان الضاحك يدل على الانسان بالدلاله الزمنيه اليس كذلك؟ فتقول ما هو الانسان كله الضاحك، ما هو الانسان كله ضاحك، فيلزم دخول الاعراض في ايه؟ في جوابه، وهو باطل اللي دخل هو جنس ما فقط. فانت اذا دخلت الحساس في جواب ما هو بالدلاله الالتزاميه عشان يقول على الحمد لله الالتزاميه، دخل الضاحك ايضا في جواب ما هو بدون ما يكون به احد. واضح ام لا؟ هذا هو الكلام. تفضل. الحساس يختلف عن الضاحك، الحساس ذاتي والضاحك عارض. اي؟ يختلف. لا يتفق مع نعم يشتركان، لكن يشتركان في الدلاله الالتزاميه. ملاك ما تقول يدل الدلالة الزمنية يقع في جبهه، يعني اللوازم تدخل في جواب ما هو بالدلالة الزمنية، سواء الدلالة الزمنية عامة يكون ايه؟ ذاتي او عرضي. زي الناطق يدل بالدلالة الزمنية على ايه؟ على الانسان والضحى ايضا الشيء. تدخل العوارض في جواب ما هو وهو بطل. فإذا هذا يسمى ايه؟ صنف ما يقع في جواب ما هو بالايه؟ بالشركة المطلقة. لا ينفع نكون ان نستعمل ما يقال على الانسان فقط انه حيوان، ولا يمكن نستعمل ما هو أعم من الحيوان. فلا يحسن إلا نحن نقول إن إذا واحد سأل ما هو الإنسان ولا فرس ولا بقر فلا يبقى إلا إيه؟ الحيوان. فالحيوان يقع في جواب ما هو بالشركة المطلقة، يعني فقط بالشركة ما يخصص به بنوع واحد. فين؟ فين؟ بين الحيوان والنبات. أيوة. الجسم صحيح؟ إيه. نعم. الجسم جسم نامي. الحيوان جسم نامي أيضا. نعم مش نعم الحيوان جسم نامي نعم والنبات جسم نامي. واضح ام لا؟ طيب وفي بقى الثالث، الصنف الثالث من ما هو يقع بالشركه وبالخصوصيه. مثل ماذا؟ مثل لو سالت ما هو زيد وعمر وبكر تقول ايه؟ وناس يعني انسان، هذا بالشركه. وسالت ما هو زيد تقول ايه؟ انسان. فهم بالشركه وهو بالايه؟ خصوصية. واضح ام لا؟ هم بالشركة وهم بالخصوصية. في بحث اخر متفرع هذا نطبقه بعد ذلك. واضح الى هنا؟ اصناف الدالة على ما هو ثلاثة. في الانسان لما قلت على فرد واحد او على عدة افراد فقط الفرق في اللحاق. ليه؟ على عدة الافراد انه صار شركة وعلى فرد واحد يصير خصوصية. فيصير بالشركة والخصوصية. احسن. يبقى الشركة والخصوصية تقول على يلتفت على حاجتين مش هناخد اربعة. على اشتي على الجزئي كزيت وعلى الايه وعلى الكثير اللي هو ايه المتفق حقيقه. احسنت. فالاخر واحد كلي واحد مختلف في الحقائق اي ثلاثه تصير. فصير اصناف المقول في جواب ما هو ثلاثه. وهذا ما في شيء مبتدع كله بحسابه. اصناف الدال على ما هو ثلاثه. احدها ما يكون بالخصوصيه المطلقه مثل دلاله الحد على ماهيه الاسم كدلالة الحيوان الناطق على الإنسان مختص بالإنسان. ما عندنا حيوان ناطق إلا ليه؟ يعني ما عندنا معنى كلي. ها ما تقول زيد هو الإنسان. ما عندنا معنى كلي. المعنى الكلي خصوصية مطلقة. ما عندنا معنى كلي حيوان ناطق إلا ليه؟ أليس كذلك؟ ما هي كلية وما عندنا غير هذا. الفرس ليس حيوان ناطق. البقر مو حيوان ناطق. واضح أم لا؟ فإذا ما عندنا ما هي كلية إلا بخصوصية يعني مختص بما هي واحدة فقط. مثل دلالة الحد على ماهية الاسم. حتى يعمم ماهية الاسم اللي هو عم ذوات المهيات ولا ذوات الايه؟ المهيات. واضح ام لا؟ طبعا احنا التعريف الاسم يسموه شرح الايه؟ شرح الاسم. او انا ممكن تسميه حد اسم ما مشكلة اذا كان ايضا بالذاتيات او بالعرضيات. واضح ام لا؟ لكن تنزع ذاتيات وعرضيات الاسم مو الماهية. طيب. كدلالة الحيوان الناطق على الانسان. والثاني عن الصنف الثاني ما يكون بالشركة المطلقة مثل ماذا؟ مثل ما يجب أن يقال حين يسأل عن جماعة مختلفة في الخصوصية متكسرة بالحقيقة كالفرس والثور والإنسان ما هي وهنالك لا يجب ولا يحسن إلا ليه الحيوان ما في الحيوان لماذا هنا يقلم فأما حيث أن يقسم الاحتمالات مرة على الجسم ومرة على أنه ما يزعل على الأخص من على الإنسان فقط ومرة أنه هو الحديث المتحرك بالإرادة يدل بدل التزامين ولا يدخل فيه الجواب معهم واضح لا فهنا فأما هذا كله شرح لماذا أنه لا يجب ولا يحسن إلا بالحيوان إلا الحيوان فهو هذا فأما الأعم من الحيوان كالجسم فليس لها بما هي مشتركة يعني ليس لهذه الأشياء بما هي مشتركة وما جزء الماهية بل جزء الماهية المشتركة أليس كذلك نتكلم فيه مجاب تمام الماهية مشتركة وأما الإنسان والفرس ونحوهما فأخص دلالة مما تشتمل عليه تلك الماهية وأما الإنسان والفرس ونحوهما فأخص دلالة مما تشتمل عليه تلك الايه الماهية أخص الإنسان والفرس وباقي كل واحد منهم أخص من ايه والسؤال عنهم جميعا عن معجم إذا ما باش أقول أيضا الحيوان يصدق على الإنسان لا ما يصدق إنه يصير جزء الماهية واضح الله واضح الله طيب وأما مثل الحساس والمتحرك بالإرادة هذه له هو أعم ولا أصل هذا مساوي نقول الفرس والثور والإنسان حساس متحرك بالإرادة نقول نعم بس أيضا هذا ليس ايه تمام الماهية المشتركة وفي نفس الوقت يدل على الحيوان بالدلالة الالتزامية وبالدلالة المطابقية ولا الدلالة التضمنية إذا دخلت الدلالة الالتزامية جواب ما هو يدخل الضاحك ويدخل الأعراض فيها واضح لا؟ معنى حساس متحرك بالإرادة يعني شيء له الحس والحركة ما هو هذا الشيء؟ هو العالم به يقول نتبع ونستقرأ الجزئيات حتى نعرف واضح لا؟ ولا العقل ما يعرف لوحده لو دون مشاهدة وإن قلنا أنهما وأما مثل الحساس والمتحرك بالإرادة طبعا يعني بالطبع وإن قلنا أنه مقومان مساويان لتلك الجملة معا بالشكل يعني مثل الحيوان هم ذاته هم إيه؟ مساوي صحيح ولكن لا يدل على ثلاثة ما هي إلا بالدلالة الالتزامية واضح لا؟ طيب فليس يدلان على الماهية وذلك لأن المفهوم من الحساس والمتحرك بالإرادة وأمثال ذلك بحسب المطابقة هو أنه شيء له قوة الحس عزب المطابقة شيء له حس ما هو هذا الشيء فصرح محدد ولا غير محدد غير محدد مبهم وكذلك وهو أنه شيء له قوة حس أو قوة حركة ما هو هذا الشيء ما معلوم وكذلك مفهوم الأبيض ما هو الأبيض الذي له البياض يعني بيقصه شيء عرض أيضا ما هو هذا الشيء أو الضحك شيء له الضحك ما هو الله العالم وكذلك مفهوم الأبيض هو أنه شيء ذو بياض وأما ما ذلك الشيء فغير داخل في مفهوم هذه الألفاظ إلا على طريق الالتزام حتى يعلم من خارج أنه لا يمكن أن يكون شيء من هذه إلا جسمه يعني الإنسان والفرس والثور هذا من خارج بعد التتبع أما أنا فترة كذا ما أدري العقل ما يقول لي إن الحساس لابد يكون متغذي ونامي ما في تلازم واضح لا حتى فين؟ وأما فين؟ أن ملاك من كل شيء من هذه إلا حيوان إلا جسما لا مو عشان هو ال الجسم متحرك أو متحرك إرادة يعني حتى يتم ماهية الحيوان واضح لا يعني يعني حتى يتم ماهية الحيوان يدل أن هذا الحساس جسم حتى الجسم الحساس متحرك إرادة الحيوان بعد واضح لا؟ لا لا لأن من الحيوان مرة أخذنا خصم من الحيوان وأخرجنا مجدنا بمساوي للحيوان هذا المساوي باعتبار أنه من خارج وإن كان يؤدي لكن هم باعتبار أنه من خارج لذلك لا تصل لا لأن هو اللازم كون أن في تلازم بين الحساس والجسمية هذا مو من طبيعة المفهوم ونحن بحسب المصداق الخارجي مش اسمه حساس ما أدري أنا واضح لا تلازم بالبحث المصداقي بعد ما له علاقة بالتلازم المفهومي وإن قلنا لفظة كذا تدل على كذا فإنما نعني به طريق المطابقة أو التضمن دون طريق الالتزام الدلالة الالتزامية مهجورة كما يدعي الفخر رازي وغيره لا لها اعتبارها الدلالة الالتزامية لا اعتبارها لكن ما في جواب ما هو ليس في جواب إيه؟ ما هو دلالة جواب ما هو إما الجنس كجزء الماهية المشتركة وإما الجنس والفصل يعني دلالة مطابقية غير ضمنية مثل مثلا دلالة الإنسان على الحيوان واضح لا دلاله مطبقيه مش دلاله الحيوان النطق على الانسان اما دلاله الضاحك على الانسان دلاله التزوميه يمكن استعمال منها ولكن ليست تقع في جو ايه ما هو وان قلنا نبذه كذا تدل على كذا يعني تدل عليه في نفسه فان منع به طريق المطابقه او تضمن دون طريق الالتزام ثم يقول كيف والمدلول عليه بطريق الالتزام غير محدود يعني مبهم هو شيء له الحس له الضحك مو هذا الشيء مو معلوم واضح لا ولو كان المدلول عليه بطريق الالتزام معتبرا لكان ما ليس بمقوم صالحا للدلاله على ما هو مثل الضاحك هذا احنا قلنا فما احد يقبل هذا مثل الضاحك مثلا فانه من طريق الالتزام يدل على الحيوان النطق لكن قد اتفق الجميع على ان مثل هذا لا يصلح في جوابه ما هو بعد هذا مو مختلف مو عليه محل اختلاف هذا فتبين ان الذي يصلح فيما نحن فيه ان يكون جوا عما هو في هذا المثال انسان ثور بقر ان نقول لتلك الجماعه انها ايه حيوانات فهل الشركه مطلقه لا اخص ولا فاسم الحيوان موضوع باذا جمله ما تشترك فيه هي من المقومات يعني الجسم النامل الحساس المتحرك الاراده باذا الحيوان واضح لا يكون الحيوان رسم في ذهنك صوره واقعيه عن تمام الماهيه المشتركه واضح لا بينهم وهذا جواب ما هو هذا واما الثالث نحن قلنا هذا زيد عمرو بكر وزيد فقط هم بالشركه وهم بالخصوصيه واما الثالث فهو ما يكون بشركه وخصوصيه معا مثل ما لو سئل عن جماعه هم زيد وعمرو وخالد ما هم كان الذي يصلح ان يجاب به على الشرط المذكور يعني جواب ما هو انهم ايه وناس ويسئل عن زيد وحده ما هو لا من هو حتى تطلق الأعراض ما هو كان الذي يصلح أن يجاوب على الشرط المذكور إنه إنسان هذا هو يدل عليه المطابقة واضح لا لأن ها هنا الآن نتوجه نقول له أحتلق ما هو يعني ما حقيقة الزيت ما هو زيت هم كلمة زين قلت إنسان قل هي تمام حقيقة الزيت تقول يا زيت مو فقط إنسان إنسان رجل أبيض طويل واضح لا كيف دل على تمام حقيقة الزيت نقول نعم انت انا حاجة الزيت لان ما زاد على الانسانية في زيت امر ايه هارتي احسنت راجع للمادة مو للصورة مو للحاجة للاستعدادات الخاصة بحيث لو فرض العقل خلافها او حتى ضدها ما انتفت ليه حاجة احسنت زيت يعني لو انقلب من البلد صار اسود يعني ما صار انسان مصير إنسان ولا يبقى إنسان صار امرأة صار جند يبقى إنسانته ولا أحسن وبعد الرجولة يتمعارض الرجولة والموسى رجع للمادة مو للطبيعة الإنسانية ولا خلقهم من نفس واحد هو هي المرأة والرجل والذكر والأنثى حيوان ناطق في الإنسان كلمة حيوان ناطق لكن هذه لها الأنوثة عوارض الأنوثة ولها عوارض ليه الذكورة فإذا انقلب يحصل عليهم تغيير جنسية أو يصير امرأة ومرأة يصير رجل أجل كذلك بعمل إجراحية أو بشيء يعني انتفت الإنسانية باقي علمها لي واضح إذا كان قصير صار طويل أنا كان طفل صار رجل ما انتفت الإنسانية يعني زاد في الكم في المقدار ما فيش تغير شاب شعره شاب صارت العيد بيضة انتفت إنسانيته لا يكون أجعل المواد والإسعارات الخاصة والأسباب الاتفاقية البيئة والوراثة ما ليش علاقة بأصل الطبيعة الإنسانية واضح لنا فذلك أما إنسان أبيض يصير إنسان أسود لو مقابل له ضده يبقى ما تنتفي الحياة الإنسانية شير الإنسان هو بعينه وده هم لا فإذ زاد على الإنسانية خارج عن الحقيقة أما أنت ما تستطيع أن تقول هذا في الفصول أما تقول الحيوان الحيوان إذا لم يصر ناطقا ما يصير إيه ما تقول لا خليه ضده يعني أو غيره يحبل الناطقية تعرضه ليه الصاهلية ما لا هو الحيوان لان هذا حيوان بشرط شيء يعني لو هذا الحيوان لان هذا الحيوان مقيد بالناطقية ولو هذا الانسان بعد هذا فارس الفرس مو انسان هذا مو سبب السواد احسنت اذا الفصل مو مثل العوارض ولا اذا تغير ما يغير الحقيقة اما الفصول اذا تغيرت وتبدلت بشكل تتبدل الحقيقة في عادي يقول هذا يتبدل انتفهه ما يصير هو الحيوان ولا هو الانسان إذا الحيوان حيوان بشكل شيء وإذا الإنسان حيوان ناطق طيب نعم، لأن الذي يفضل يعني يزيد في زيد على الإنسانية أعراض ولوازم لأسباب في مادته التي خلق منها. ترجع اكتب الأسباب الوراثية والأسباب الايه البيئية. بعد أبوه أمه سود يطلع يسود، أمه بيه يطلع أبيض، أبوه أمه طويل البخار يطلع هو طويل، قصير يطلع قصير، واضح لا؟ أسباب عرضية اتفاقية، أليس كذلك؟ هذا رجع المادة، أما الطبيعة الإنسانية واحدة، الطبيعة الإنسانية واحدة أيضا. هو غير الذكورة والأنوثة كما مبين في علم الطب وغيره، هذا الأسباب كلها خارج عن الطبيعة ليه؟ الإنسانية الجينات تتغير في الجينات وغيره يؤثر. كله ممكن رجل يصير امرأة وما يصير رجل، واضح لا؟ طيب دون أن تنتفي الإنسانية. وحتى لو ذكر الأمر مثل الخنثى، الخنثى موجود، إنسان أيضا، الخنثى مو إنسان، مو فرس ولا بقر، إنسان أيضا، واضح لا؟ فإذا ما تؤثر على هيصير في الأصناف تصنيف تصنيفات، أو العلم والجهل، عالم وجاهل، هم الجاهل الإنسان والعالم إنسان، ما له علاقة بالطبيعة الإنسانية. لأن الذي يفضل يعني يزيد في زيد على الإنسانية أعراض ولوازم لأسباب في مادته التي خلق منها. أعراض هم مثل الطول والعرض، واللوازم في مادته مثل الذكورة أو مثلا السواد للزنجي مثلا ده من اللازم له. ولا يتعذر علينا أن نقدر يعني نفرض عروض أضدادها، هو أسود أبيض أو أبيض أسود في أول تكونه، ويكون هو هو إيه بعينه، في إشكال؟ ما في إشكال، تبقى الطبيعة والحقيقة. إذا ما تقول لي ما حقيقة زي ده كل إنسان أنا ما أخطأت، هتقول لي ما ينطبق على الخصوصية، لا ينطبق على الخصوصية، هو الحقيقة. وليس كذلك نسبة الإنسانية إلى زيد ولا نسبة الحيوانية إلى الإنسانية. الإنسانية ذاتية لزيد، الحيوانية ذاتية للإنسان. فيمكن أن نفرض مثلا فصل آخر أو ما هي أخرى ويبقى هذا إيه هو هو، لا مش أحسن. زي يقول لا نسبة الإنسانية إلى زيد، وليس كذلك نسبة الإنسانية إلى زيد ولا نسبة الحيوانية إلى الإنسانية والفرسية. وذلك لأن الحيوان الذي كان من المقدر أن يتكون إنسانا إما أن يتم تكونه فيكون إنسانا، يعني اكتب بالحقوق الناطقية، وإما أن يتم تكونه فلا يكون ذلك الحيوان ولا ذلك الإنسان. يعني هذه النبتة الموجودة في الأرض، هذه التفاحة أنت إذا أكلتها واضح هذه بعد ذلك تتحول إلى نطفة في صلب الرجل، ليس كذلك؟ من التفاحة بس نطفة إيه؟ إنسانية. أما إذا هذه التفاحة أكلتها إيه؟ بقرة يرحمه الله، ها؟ تصير نطفة، بس نطفة إيه؟ بقرية، نطفة إنسانية، هو شيء واحد. يعني المسير يختلف على ذلك، واضح؟ نطف الإنسان ونطف البقرة، يعني نطف الإنسان فيها شأنية بعد ذلك نصير ناطق، يعني وقعت في مسير الإنسانية. أما نطف البقر ما بعد، إذا أنت بزرع الأنابيب هذا في الخارج، نطف البقر إذا أنت وضعت الأبوه في الخارج في محيط معين بيئة معينة تصير البقرة زي الإنسان، يصير الإنسان، واضح ولا؟ ما تكون كلهم حيوان لكن وقع في مسيرة الإيه؟ الإنسانية ومسيرة البقرية. إما أن يتم يعني الحيوان تكونه فيكون إنسانا بالحقوق الناطق، وإما أن لا يتم تكونه فلا يكون ذلك الحيوان وذلك الإنسان. ولا يحتمل التقدير المذكور، يدخل لها بدل الناطق نحط إيه؟ بدل الناطق للحيوان نحط الصاهد الحيوان، ويبقى الحيوان هو هو والنوع هو هو إنسان، لا لا ما. لا يبقى لا هذا الحيوان ولا هذا الإنسان. ولا يحتمل التقدير المذكور هنا يعني عروض ما يخالفه أو ما يضده، فلا يصح أن يقال أنه لو لم يلحق ذلك الحيوان لواحق تجعله إنسانا، تجعله لواحق تجعله إنسانا كالناطقية، بل لحقته أضدادها أو مغايراتها كالصاهلية ليكون حيوان غير إنسان كالفرس مثلا، وهو عين ذلك الواحد الذي كان من الممكن أن يكون إيه؟ إنسانا، يعني الذي وقع في طريق الايه صراط الإنسانية. لا لا لا ما يصير بعد هذا. النطفة مو إنسان، حيوان هي تحرك تحت المياه، حيوان متحرك، واضح؟ هذه لو وضعها أنت في أنبوب كزرع في الخارج رحم هذا، ها مصير حيوان بقرة، ونطفة البقرة حتى في أنبوب مصير إنسان، سهلا هي بقرة بقلة أنا وقعت في صراط الليل فلسل هذا الحيوان لأن هذا الإنسان فيه شأنية قبول الوضع لا أمر أخلص في هذا الأمر وهو عين ذلك الواحد يعني بعد تغير الفصل ما يصير هو عينه الذي كان من الممكن أن يكون إنسانا بل إنما يجعله حيوانا ما يتقدمه يعني إنما يجعله حيوانا ما يتقدمه يعني الفصل عندما يجعل الحيوان يجعله حيوانا ما يعني نوع يتقدمها يتقدم النوع لأن ذاتيات الجنس والفصل تقدم له النوع حيوانا ما يتقدمه يعني يتقدم النوع الفصل عندما يلحق بالجنس يجعله حيوانا ما يتقدم النوع واضح لا؟ طيب فيجعله إنسانا وإن كان على غير هذه الصورة فهو على غير هذا الحكم وليس ذلك على المنطق يعني احنا بنتكلم عن بالأمثلة نقول الناطقية والصاهلية واضح أم لا الناطقية كمثال الفصل والصاهلية كفصل أو الضاحكية كعرض لكن هل في الواقع وانا سأل أم الناطق هذا عرض ولا مثلا ولا ذاتي هذا على شغلك ليه وزيتنين فيلسوف هو علاقة قضية يبحث انت على الفصل عشان تقول في الفلسفه ما له علاقه حقيقه الانسان وحصل البحث العلمي نفس الفلسفي اما من دون المصادق انت ما زي احنا اخرجنا بحث المقولات عن ايه؟ عن المنطق تقول ما هو فصل الانسان في الواقع نفس الامر هذه الفلسفه يا جماعه انحاء الوجود المعرفه حقيقه الاشياء في نفسها وانحاء وجودها اما اللي تعرف ان في اشياء ذاتيات مقومه وفي عرضيات لاحقه ما هو الذاتي وما هو العرضي في الواقع نفس الامر موظف المنطقي وما هو منطقي فدعم لا وإن كان على غير هذه الصور يعني اكتب يعني هذه الفصول إذا كان يعني أو كان الأمر يعني على غير هذه الصورة يعني فرضناه ذلك كان عرضي في الواقع نفس الأمر من الأمثلة ضربناها فهو على غير هذا الحكم إذا صار نطق عرضي يمكن فرض أيضا ضده مثلا وما يتغير النهي هو عرضي واضح لا إذا فرضنا الضحك ذاتي لا إذا عرضي ضده ينتهي في النهي واضح لا تتغير الصورة نقول على فرض كونه فهو على غير هذا الحكم وليس ذلك على المنطقي هل فعلا فصل الإنسان الناطق أم لا هذا بحث مش شغل الحد واضح إلى هنا الكلام أم لا إذا هناك كلام في المقول في جواب ما هو وأصناف المقول في جواب ما هو كنا ثلاث بالشركة المطلقة خصوصية مطلقة والشركة والخصوصية واضح أم لا وبين الفرق بين الذاتي والعرضي أيضا بلحاظ التركيب بين كل واحد منهم نبدأ بالحد احنا الحد شوف في المعرف احنا التعريف يحدده نية المعرف او السائل انت تريد ان تعرف حقيقة الشيء ولا تريد أن تميزه عن غيره سواء في سؤالك أو في جوابك وضعهم لا للسائل هو بيسألك ما هو الجن ما هو الجن وضعهم لا بيسألك عن الجن عايز يعرف ما الجن طب أنت عندما تشرح في التعريف غرضك ما هو الغرض والنية تعين نحو المعرف تماما كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الصناعات الخمس أن النية وقصد المستدل يعين نحو ليه يحسن هدفك معرفة الحقيقة البرهان قياس برهاني افحام الخصم جدل اقناع الجمهور خطابة تحريك المشاعر تضليل الناس المغالط وده من كل شيء بحسابه ايه وهذا الغرض يعين نحو السلوك الاستدلالي هذا في التصديق انا اتصلت الشيء الغرض يعين نحو ليه التعريف انت ونيتك انما العمل بالنيات واضح لا فانت بنيتك هتعين ليه ما هو اذا بيكون يعني منطق ما هو نيتك ما هي هذه طويله جدا هذه لو فهمت تحل كثير مشاكل والصراعات الفكريه انت هدفك ما هو الصراع اصلا الدموي التاريخ بمتكوينه والمفردات على مثل هذه القضايا انت هدفك ما هو الوصول الى حقيقه يا حبيبي عايز توصل الى الحقيقه في العقيده في التوحيد والمعاد وغيره ما تغير البرهان واستعملت البرهان فصرت فيلسوف انت ايه مشكلتك مع الفلاسفه اما عايز يستعمل شيء غير البرهان فما يوصلك للحقيقه ما يوصلك للحقيقه استعمل المشهورات هذا شيء الجدل استعمل المقبولات يصير خطابه ومستعمل ايه المشكله هي الصراع كله ده قائم على هذا الامر عمليه نيتك ايه؟ النيه تعين نوع الدليل اللي هستعمله. فلسفه ذنبهم فقط من ملتزم، انا عايز اعرف الحقيقه وما يؤمن من الحقيقه الا ليه؟ الا البرهان. فبالتالي استعمل البرهان، صرنا فلاسفه وذنب هذا كفرنا واضح. نعم كفرتم، هم كفروهم، كفروا ما يجي هذا الامر. حنايه البحث الطويل المؤلم هذا اللي لاحظ بالامه بسبب هذا الامر، كفروا فيه. وما نقوا منهم الا امنوا بالبرهان. هذا مشكلتهم، ذنبهم الاكبر هو هذا، انهم اكتفوا بالبرهان وما اخذوا مشهورات وما اخذوا قضايا. يعني هو عايز، هو هدفه عايز يصل الحقيقه يا اخي، ما في عندك غير هذا. واضح ام لا؟ اذا عايز يصعد في الجو يركب الطائره، ما ينفعش تركب اتوبيس طبي. كل واحد له وسيله، يعني الغايه تعين ليه الا نحو. احنا نرجع عن التصور، ما نروح بعيد. التصور في شيء الغايه، رايتك انت ايه؟ معرفه الحقيقه تستعمل ليه؟ ما يدخل في ليه؟ في الحقيقه. وهي ليه؟ احنا عرفنا ستيات غرضة التمييز. العرض مع العرضية البسنت. إذا استعملت الذاتيات فهذا تعريف حدي. إذا استعملت العرضيات فهذا تعريف إيه؟ بس خلاص. حد ورسم. إذا استعملت جميع المعاني الذاتية لمعرفة يعني تمام الحقيقة فهذا حد إيه؟ وإذا استعملت بعضها ولو كان مساويا. مستعار ما هو الانسان؟ تقول جسم ناطق، هذا مساوي للانسان ام لا؟ او لا عام منه؟ مساوي للانسان، ما عندنا جسم ناطق للانسان. لكن ما ناقص ولا تام؟ حد ايه؟ اصل لم يبين تمام الماهيه. لم يبين تمام الماهيه. واضح ام لا؟ فاذا عندنا حد تام وحد ناقص. طيب التمييز. التمييز يكون بالايه؟ الأعراب. بعد إن شاء الله يأتي نطبق الحد الأول ثم نتفرس الحد. عرف أنه الحد قول دال على ماهية الشيء المعقولة. طبعا قول دال على الماهية هذه المعقولة، هذا قيد تفسيري وإلا مو احترازي. إن الماهية لا تكون إلا إيه؟ معقولة. الذات المعقولة يعني المعقولية، يعني الشأنية التعقل مأخوذة في الماهية. الماهية ما هو الذات، الله سبحانه وتعالى له ذات، ولكن لا ماهية له. ليه؟ لأن لا تعقل. لأنه حقيقته أنه في الوجود الخارجي، والوجود الخارجي ما يأتي إلى الذهن بعد أن ينقلب الشيء عنه. فإذا الذات المعقولة. افهم هذا جيد جدا. أو من شأنها أن تعقل، مو شرط يعني تعقل بالفعل. واضح أم لا؟ ما في كائنات في القمر إحنا نعرفها، لكن لا ماهيات. هي من شأنها أن تعقل. واضح أم لا؟ قال الحد قول دال على ماهية الشيء المعقولة، ويتكون من ذاتيات الشيء المحدود فقط. ليه؟ لأنه دل على الماهية، والماهية ليس إلا ذاتيات، هي الجنس والفصل. وضعهم لا جنس الفصل. والحد منه تام ومنه ناقص. فالتام ما اشتمل على جميع الذاتيات المعرف المقومة جميعها، فلا بد أن يكون مركبا من جنسه القريب وفصله. جنسه القريب لأنه ضمن ما فوق ذلك كل شيء. الحيوان يعني الجوهر، الجسم النام الحساس بتحول طبعا لا الجسم. فاذا ما في نقاش، لابد انه هو الحد التام من الجنس القريب له والفصل. اليس كذلك؟ لان مقوماته المشتركه هي جنسه القريب، والمقوم الخاص هو فصله. وما لم يجتمع للمركب ما هو مشترك وما هو خاص لم تتم للشيء حقيقته. بينا كتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق، هذا التحدي التام. واضح أم لا؟ وهذا غرض إيه؟ بيان تمام حقيقة الشيء. غرضك فبالحد التام. والناقص ما اشتمل على بعض مقومات المحدود إذا كان مساويا له. هذا القيد ما يعجبني، هذه ليس بالضرورة، وكان موجود في شرح الحق الطوسي، ولكن هذا ليس بصحيح. مش شرط ان انا قلت الانسان جسم حساس هذا مساوي له، مو مساوي له، اعم واضح له. لكن تام ولا ناقص حد ايه هذا؟ بعض الزاد ما في داعي احنا نلتزم باشياء غير موجهه. واضح؟ المهم الحد الناقص هو الذي يكون ببعض الذاتيات، وهذه البعضية مشككة. طرقنا هذه اثنين، مرة ثلاثة، أربعة بس مثل النصاب التام مثل التام سر التام بعد واضح لا قد جسمنا من حساس متحرك بالإرادة هذا كله إيه؟ ناقص ترى ما فيش الناطق سر التام ولو ميزه تمييزا تاما لأن بعض السطحيين المنطقيين قالوا إذا من ميز تمييزا تاما فهو ليه حد التام والناقص ما ميز تمييزا ناقصا هذا خلط بين الحد والرسم لا الحد الهدف منه يا حبيبي معرفة الحقيقة خلاص يبقى في كلام بالحقيقة وجزء الحقيقة واضح المسألة ليست محتاجة فلسفة واضح لا لأن بعض عرف بعض الذاتيات ناقص بعض سواء كان هذا البعض اثنين أو ثلاثة أو عشر واضح لا بكل ذاتيات صرت واضح لا التمييز يكون نعم التمييز يقع لا طبعا طبعا أحسن شو طبيعي إذا بينت الحقيقة حيوان ناطق يميز الإنسان عن غيره ما في حيوان ناطق إلا الإنسان الجسم الناطق يميز الإنسان غيره أيضا التمييز كان لازم سي مو مقصود بالذات يحصل بالتبع مو بالذات واضح مقصود عايز ابين الحقيقه بس البرهان قد يكون ملزم اذا كان برهان يلزمك ايضا او يقنعك وكان هو ليس بالايه موضوع الالزام او الاقناع لها قد يلزم وقد يقنع واضح طيب كتعريف الانسان انه حيوان ناطق والناطق ما اشتمل على بعض المقومات اذا كان مساويا للاكتمال ليس بالضروره كقول الانسان جسم ناطق والحد التام يكون واحدا واما الناقص فكثير قد يكون جسم نامن قد يكون جسم نامن حساس قد يكون جسم نامن حساس متحرك بالإرادة وهذا متعدد متعدد اثنين ثلاثة أربعة والحد التام يكون واحدا وأما الناقص فكثير أفضلها ما زاد في اشتماله على الأزالة الذاتية دون أن يبلغ جميعها والذي بلغ جميعها صار حدا تام واضح جدا عبارة ثم يكون نقطة مهمة جدا وإذا لم يكن الشيء مركبا في حقيقته لم يكن له حد إن لم يكن الشيء مركبا فيها المركبات التفت تنقسم إلى مركبات خارجية وإلى مركبات ذهنية هذا بحث فلسفي لا بأس بالجزء مركبات خارجية ومركبات إيه؟ ذهنية المركبات الخارجية إما تكون بالقوة وإما تكون بالفعل بالقوة مثل ماذا؟ مثل الكم المتصل الامتداد هذا هذا ممكن فيها أجزاء لكن بالقوة ولا بالفعل هذه ها هذه القوة واحد متصل لكن ممكن أقطعه بالمنشار إلى 50 قطعة فكثير لكن كثير بالقوة فكثير بالفعل أفراد موجودة كثير بالفعل في 20 طالب 20 إنسان في الله فهذه وضع أو كسرة ذاتية أنت نفس جسمك وهم مؤلف من إيه مثلا رأس وجسم أو الجسم نفسه جسم مؤلف المادة وإيه وصور فالكسرة إما كسرة خارجية مثل جسم مؤلف مادة وصورة أو كسرة إيه؟ يعني بالفعل أو بالقوة أو كسرة ذهنية كسرة ذهنية يعني مركب من إيه؟ أحسن من جسم وفص هتركب طبعا كل مركب خارجي مركب إيه؟ الذهن هو شو طبيعي أما بإزاء انعكاس الجسم مركب مادة وصورة في الذهن أيضا مادة وصورة لكن ليس كل مركب ذهني مركب إيه؟ أحسن مثل ماذا؟ مثل البياض البياض عرض العرض مو مركب مادة صورة تقول لون مفرق للبصر جنس وفصل البياض بسيط في الخارج العقول العقول بسيطة تقول عقل جوهر مجرد جنس وفصل واضح لا؟ فكل مركب خارجي مركب إيه؟ ذهني لكن ليس كل مركب ذهني مركب خارجي ذات نقول الحد للمركبات الذهنية المحضة ألا وهي البصائر الخارجية واضح الحد الحد للمركبات العقلية المحضة ألا وهي البصائر الخارجية هذا الحد يعني مثل البياض مثل الأعراض ومثل العقول المجردة عن المادة تقول الجسم يعني مو لحد لحد لكن حد تلفيقي تركيبي واخد انت حد الحيوان وحد الايه الحد هو المادة جسم والناطق الصورة جعلتهم طرف يقول حيوان الناطق ملفق هذا ما كل واحد له ايه يعني ما هو الصورة الانسان ايضا عبارة عن جوهر ناطق بس انت شلت الجوهرة في الجوهرة من الاول فوق جوهر وحدتهم حسب اللفظ يعني ولكن ملفق من اجزائه الحد المركب يصير ملفق من بصائره وان الحد هو البسيط الخارجي ويصير مركب ذهني محض اما البصائر الذهنية فلا حد لها مثل ماذا مش الجنس العالية الجوهر الجوهر الجنس العالية جنس له أحسنت؟ ما هي بسيطة هي ذهنية ذهنية بسيط ذهني هذا اللي حد له أو مفهوم ما في بسيطة بس مفهوم هي مفهوم الوجود أو الفصول مفهوم بسيطة فهذه القضايا البسيطة لا حد لها بعد الحد للمركبات الذهنية المحضة التي هي البساطة الخارجية أما المركبات الخارجية فحدها ملفق يعني مركب من حدود بساطتها واضح أم لا هذا طبعا خذوها كما نقول في أي كتاب منطق توجه يقول وإذا لم يكن الشيء مركبا في حقيقته لم يكن له حد اكتب كالجنس العالي أو مفاهيم بسيطة بل لابد من طلب تصوره بغير الحد وهو ليه الرسم عرف الجوهر بأنه موجود لا في موضوع رسمي رسم الجوهر لما معنى يكون الجنس العالي له جنس سيعمله فكل ما له حد لابد أن يكون مركبا من حقيقته لابد أن يكون مركبا في حقيقته ومعنى يبقى الحد للمركبات الذهنية المحضة ليش المحضة؟ لأن في مركبات ذهنية ومحضة مثل الجسم هم مركب في خير ومركب في الذهن واضح لا؟ مثل الأعراض والجواهر المجردة ويجب أن يعلم أن الغرض من التحديد هذا ما قلنا ليس هو التمييز ليكون كل ما اطرد وانعكس على الشيء حدا له كما إيه كما توهم ظاهر المنطقيون إن أي تعريف بالذات المساوي فهو حد حدتان لا لا لا الهرب بالتحديد ليس هو التمييز لما عرفت ليه الشيء في حقه لا هو ولا هو التمييز بالذاتيات في حزم يعني لا هو الحد لا هو المساوي ولا هو التمييز بالذاتيات فقط لابد بتمام الذاتيات ولا حملة بغير تصور معنى المحدود وحقيقته كما هو هذا التحديد التام هذا التام طبعا أما إذا استعملت بعض الذاتيات فهو تحديد إيه؟ ناقص الحد عايز أعرف الحقيقة فبين الحقيقة للسائل كلها تام الحقيقة مو بعضها ثم يقول مثلا إحنا لو فرضنا شيء له فصلان مثل الحيوان تقول له فصلان حساس متحرك بالإرادة فصلان وقال هما فصل الحيوان جسم النامن حساس متحرك بالإرادة فقلت جسم النامن حساس هذا حد إيه تام ولا ناقص للحيوان ناقص أنت تقول متحرك بالإرادة وإن كان مساوي له ما في جسم نامن حساس في العالم إلا إيه الحيوان مساوي ينعكس عليه ولكن ليس حد تام ليس تمام حقيقة الحيوان لم أتصوره بتمام حقيقتي وإذا فرضنا أن شيئا من الأشياء له بعد جنسه له بعد جنسه فصلان يساويانه كما يظن في أن الحيوان له بعد كونه جسما ذا نفس فصلان وإن الشيء كما يظن لأنه مو متقبل أن يكون الشيء فصلان وإنما يرجعان إلى حقيقة واحدة واضح لا ودول لازمان لحقيقة إيه واحدة باعتباران يعني المهم يعني مبدأ الحياة مثلا هو كما يظن كالحساس المتحرك بالإرادة فإذا أورد أو أورد أحدهما وحدة كفى ذلك في الحد الذي يراد به التمييز الذاتي ولم يكفي في الحد الذي يطلب فيه إيه؟ تصور ذات الشيء وحقيقته كما هو كفى في التمييز لكن لم يكفي في إيه؟ في التصور التام مثلا التصور ناقص وده يضر أيضا كما سنشير نعم حد ناقص أحسن واضح أم لا نعم تفضل هذا الصور بيشتمل على بعض المقومات صحيح؟ اه إذا عرفنا شيء بجنسي فقط ونشتمل على بعض المقومات لكن التعريف بالجنس لا يؤدي إلى غير حد ولا حتى يؤدي إلى التمييز أحسن إذا التعريف الإنسان بأنه حيوان لا بيزه بس عن البعض إذا إحنا قبلنا المساواة قلت لك واحد بيعرف الإنسان بأنه جسم حساس هذا مو مساوي الإنسان هذا عام الإنسان إذا أنا ما قبلت معنى المساواة سؤالك أنت ما هو احنا مشترك المساواة لا تعريف بالجنس لا يؤدي إلى غير حد ولا يؤدي إلى التمييز ليه؟ بين جزء الحقيقة أولا متأمل الحقيقة نعم ميزه ميزه عن النبات قال لي قلت جسم ولا قلت حيوان لا حيوان ها حيوان حيوان ميزه عن النبات ميزه عن الشجر وده حياتي بعد ذلك هذا اللي هو التمييز الناقص رسم الناقص يميز عن المسائل عن بعض الأنواع مو عن كل الأنواع طب لا قلت حيوان ميزه عن النبات ميزه عن الجماد فهمت ميزه كيف ميزه لكن لا عن كل الأنواع يشتريخوا مع الفرس وبقى يعني يصير جامع غير ايه؟ غير مانع. طيب تم واحد مانع تاء مجمع مانع، هذا أراد أن يكون يعني مميز تمستان، مانع من الأغيار شامع للأفراد ومانع من الأغيار، فهمتني ازاي؟ فهذا هو التعريف الايه؟ الحدي. واضح أم لا؟ في سؤال؟ احنا نكتب هذا المقدار والرسم إن شاء الله ندخل فيه بعد غد، والحمد لله رب العالمين.